كيف تكون شيخ في رد السلام مثلا؟ إذا أريد أن أرد السلام أو تقول هكذا، ترفع يدك قليلا يفهم مبسوطة.